بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم الحجاج رحمه الله تعالى: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان عن سعد بن طارق وهو الأشجعي عن ربعي عن حذيفة قال: كنا عند عمر فقال: أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ فقال قوم: نحن سمعنا. فقال: لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره. قالوا: أجل. قال: تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. قال: فتنة الرجل في أهله وماله ولده ضروبا من فرط محبته لهم وشحه عليهم وشغله بهم عن كثير من الخير، كما قال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، أو لتفريطه بما يلزم من القيام بحقوقهم وتأديبهم وتعليمهم، فإنه راع لهم مسؤول عن رعيته. وكذلك فتنة الرجل في جاره من هذا، فهذه كلها فتن تقتضي المحاسبة. يعني هذه فتن صغيرة تكثر الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن التي تموج موج البحر؟ قال: شبهها بموج البحر لشدة عظمها وكثرة شيوعها، تضطرب ويدفع بعضها بعضا. قال حذيفة: فأسكت القوم. سكت وأسكت لغتان بمعنى صمت، يعني فعل لازم أسكت، لأنه يأتي متعدي. أسكت القوم يعني أسكتهم بسؤاله، لكن ذكر الأصمعي أنه يأتي ضم لازم. قال: فأسكت القوم، فقلت أنا، أي أنا يعني حذيفة أنه يحفظ الحديث في ذلك. قال: أنت لله أبوك. قال: كلمة مدح لله أبوك تعتاد العرب الثناء بها، فإن الإضافة إلى العظيم تشريف. ولهذا يقال: بيت الله وناقة الله. قال صاحب التحريم: فإذا وجد من الولد ما يحمد قيل له: لله أبوك حيث أتى بمثلك، يعني بتقدير أنه مدح لأبيه حيث جاء بمثل هذا الرجل. قال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء. نحن نحدث بين نقول كعرض الحصير، والحديث قال كالحصير عودا عودا. قال له جاء في بعض الطرق خارج الصحيح: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. قال: فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا. ما أعرب أبيض عندك يا من عندك يا عمر؟ على أبيض إيش أعرب على أبيض؟ مجرور بعلى مفتوح، كيف تقول مجرور وهو مفتوح؟ ممنوع من الصفة. مجرور بعلامة جر فتحان يا بتاع كسر النوم ابن منص مثلي ما عربه هذا أبيض مثلي الصفا مثلي ما عربه عندك درس نح ما عرب مثلي الصفا لماذا طيب أبيض مفتوح لماذا ما قال مثل هو مجرور وإنما العلامة الفتحة فيما لا ينصف قال على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض قال القاضي عياض رحمه الله ليس تشبيهه بالصفاء بيانا لبياضه لكن صفة أخرى لشدته على عقد الإيمان وسلامته من الخلل وأن الفتن لم تلصق به ولم تأثر فيه كالصفا وهو الحجر الأملس الذي لا يعلق به شيء إذن زيادة مثل الصفا وصف آخر على أبيض مثل الصفا يعني وصف آخر للقلب هو أبيض وهو أيضا مثل الصفا شدة شديد على الإيمان ما وهن بالمعاصي لم يهن بالمعاصي ولا يتقبل الشر قال على أبيض مثل الصفا لأن الصفا ما يشترط أن يكون أبيض قد يكون الصفا ليس أبيضا قال فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض والآخر أسود مرباد الميم مضمون مرباد ونحن نقرأه بالكسر وإنما هو بالضم والآخر أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى ماذا فسر المرباد رأيتها أسود مرباد بعد قوله ماذا لكن ضبطه قال وكذا ذكره أبو عبيد الهروي صحه بعض شيوخنا لأنه من أربد لكن المعروف من كلمة مرباد يعني مائل للسواد أو كذا أسود مرباد المتغير قال أربد وجهه إذا تغير الوجه ومال إلى السواد أربد الوجه أسود مرباد لا تكلم يقال اربد وجهه إذا ماذا تغير الوجه واسود والله المستعان هذا وين عندك هذا الشرح موجود تحت أين هذا تحت موجود تأخرها بسبب أن الراوي فسر في الأخير سيأتي معنا طيب قال والربد إنما هو شيء من بياض يسير يخالط السواد قال والآخر أسود مرباد ذاك الكوز مجخيا الكوز المائل الذي لا يقبل الخير الكوز مجخية قال القاضي رحمه الله شبه القلب الذي لا يعي خيرا بالكوز المنحرف الذي لا يثبت الماء فيه كالكوز المقلوب ما يثبت الماء فيه تضع الماء فيه يذهب وقال صاحب التحرير معنى الحديث أن الرجل إذا تبع هواه وارتكب المعاصي دخل قلبه بكل معصية يتعاطاها ظلمة، وإذا صار كذلك افتتن وزال عنه نور الإسلام، والقلب مثل الكوز، فإذا انكب انصب ما فيه ولم يدخله شيء بعد ذلك. قال والآخر أسود مرباد ذاك الكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. قال حذيفة وحدثته، الضمير عاد على من؟ عمر رضي الله عنه. وحدثته أن بينك وبينها بابا مغلقا يوشك أن يكسر. قال عمر أكسرا لا أبا لك، كلمة تجري على الألسنة لا يريد به ظاهرها. فلو أنه فتح لعله كان يعاد، قلت لا بل يكسر. وحدثت أن ذلك الباب رجل يقتل أو يموت حديثا ليس بالأغاليط. قال قوله لا بالغ، قال صاحب التحرير كلمة تذكرها العرب للحث على الشيء، ومعنى أن الإنسان إذا كان له أب وحزبه أمر ووقع في شدة عونه أبوه ورفع عنه بعض الكل، فلا يحتاج من الجد والاهتمام إلى ما يحتاج إليه حالة الانفراد وعدم الأب والمعان. فإذا قيل لا أبالك فمعنى جد في هذا الأمر وشمل وتأهب تأهب من ليس له معاه. قوله حدثت أن ذلك الباب رجل يقتل ويموت حديثا ليس بالغاليط. أما الرجل الذي يقتل فقد جاء مبينا في الصحيح أنه عمر الخطاب رضي الله عنه. فقوله يقتل أو يموت يحتمل يكون حذيفة رضي الله عنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم هكذا على الشك، والمراد به الإبهام على حذيفة وغيره. ويحتمل يكون حذيفة علم أنه يقتل ولكن كره أن يخاطب عمر رضي الله عنه بالقتل، فإن عمر رضي الله عنه كان يعلم أنه هو الباب كما جاء مبينا في الصحيح في الصحيحين أن عمر كان يعلم من الباب كما يعلم أن قبل غد ليلة. فأتى حذيفة رضي الله عنه بكلام يحصل منه الغرض مع أنه ليس إخبارا لعمر بأنه يقتل. وأما قوله حديثا ليس بالغالط فهو جمع غلوطة وهي التي يغالط بها، فمعناه حدثته حديثا صدقا محققا ليس هو من صحف الكتابيين ولا من اجتهاد ذي رأي بل من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والحاصل أن الحائل بين الفتن والإسلام عمر رضي الله عنه وهو الباب، فما دام حيا لا تدخل الفتن، فإذا مات دخلت الفتن، وكذا كان والله أعلم. هذا هو الذي حصل بعد مقتل عمر، انفجرت الفتن على هذه الأمة فرضي الله عنه وأرضاه. قال فلو أنه فتح لعله كان يعاد، قلت نعم. قال حدثته حديثا ليس بالأغاليط. قال أبو خالد قلت لسعد يا أبا مالك، سعد بن طارق الأشجعي، ما أسود مرباد؟ قال شدة البياض في سواد. قلت فما الكوز مجخيا؟ قال منكوسا. قال والربد إنما هو شيء من بياض يسير يخالط السواد كلون أكثر النعام، ومنه قيل النعام ربداء، فواصف صوابه شبه البياض لا شدة البياض، يعني قوله شدة البياض استنكرت، شبه بياض في سواد. وقال غير الربدة، الربدة لون بين السواد والغبرة، هذا هو المعروف. وقال ابن دريد الربدة لون أكدر، وقال غيره أن يختلط السواد بكدرة، ومنه يقال تربد وجهه أي عندما يغضب، أو النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا نزل على الوحي تربد وجهه. تلون الوجه وتغير. إذا تغير ودخله سواد. طيب. حديث عظيم، حديث حذيفة حديث عظيم، وهو موعظة بنفسه. حديث قراءته تعتبر موعظة، أن الإنسان إذا تقبل المعصية ولم يستنكرها بقلبه أو الفتنة جرت على قلبه سوادا، وإذا انكرها وابتعد عن المعصية صار في قلبه بياض، والشر يجر إلى الشر، إذا تقبل الشر استدرجته إلى معاصي أخرى. فهذا يجعل الإنسان يحذر على نفسه من أن يتساهل في المعصية. لا يتساهل الإنسان في الذنب، فالمعصية تجر إلى المعصية حتى يسود القلب ويصير منكوسا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد: أتدري ما الفتنة؟ إنها الشرك، ذلك أنه إذا رد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع في قلبه شيء من الزغ فيهلك. ما من إنسان على نفسه تجره المعاصي إلى أن يقع في الشرك بالله، في الذنوب العظيمة. فلما زاغ وزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئات بمثلها وتراهم ذلة ما لهم من الله من عاصم، إنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فهذه الآيات كثيرة وأمثالها أيضا كثيرة. والعكس من ذلك، إذا أنكر المنكر طبع في قلبه البياض، أنكر المعصية، ما تقبل المعصية، ما تقبل الشهوة ولا الشبهة، كل ما خالف الكتاب والسنة ينكره ويبتعد عن الفتنة، يبتعد عن المعصية، ما يزداد إلا نورا إلى نوره. والأعمال الصالحة نور على نور. فالحديث الذي يماثله قال: إذا أذنب العبد ذنبا نكتت في قلبي نكتة سوداء، فإن تاب ونزع واستغفر سقل قلبه، وإن عاد عاد ذاك السواد حتى يعلو قلبه الرار. ثم قرأ: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أما هذا الحديث نعم، رواه الترمذي وأحمد وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه. إذن الذنوب ما ينبغي للمسلم أن يتساهل فيها. لا يتساهل الإنسان بالذنب، خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واحذر كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. هكذا الأبيات، أعيدها: لا تحقرن، نعم مش البيت الأول، خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، خلي الذنوب كبيرها وصغيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. أحسنت. طيب، كتبتم الأبيات الأولى: لا تحقرن من الذنوب صغيرة، هذا بهذان بيتان آخر، لا تحقرن كملت الأولى خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى. هذا كله بيت واحد شطرة يعني كلا البيتين كلا الشطرين على الصدر والعجز. واحذر واصنع واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. اصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، يعني الذي يمشي في مكان فيه شوك يبقى حذر، ما يضع رجله إلا في المكان الخالي من الشوك. كذلك المسلم لا يقع في مكان يغضب الله سبحانه وتعالى ويسخط الله من المعاصي والذنوب، ما يضع نفسه إلا في مكان طاعة لله عز وجل. البيتان الآخران: لا تحقرن من الذنوب صغيرة، لا تحقرن من الذنوب صغيرة، لا صغيرة، إن الصغير غدا يعود كبيرا. لا تحقرن من الذنوب صغيرة، إن الصغير غدا يعود كبيرا. إن الصغير ولو تقادم عهده، إن الصغير ولو تقادم عهده عند الإله مسطر تسطيرا، وكل صغير وكبير مستطر. إن الصغير ولو تقادم عهده عند الإله مسطر تسطيرا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى. خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى. واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. لا تحقرن ذنوب صغيرة إن الذنوب من الحصى. إن الجبال من الحصى. لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. المقصود أن الجبال قد تصير حصيات بذكها أو كذا، لكن الله عز وجل خلق الجبال هكذا كما هي عليه. كذلك إذا تراكمت حصيات بعضها فوق بعض تتراكم حتى تكون متماسكة كما تصير كالجبال، تصير كالجبال. من الذي قال المؤمن يرى ذنوبه كأنه جبل يخاف أن يسقط عليه؟ يرى ذنوبه كأنها جبل يخاف، كأنه جبل يخاف أن يسقط عليه. والمنافق يرى ذنوبه كأنه ذباب مر على أنفه فقال بها ما يبالي. من قال هذا؟ ذاك أخ محمد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. أين تجد أثره؟ نعم يا بيها، في صحيح البخاري في كتاب الزهد. في صحيح البخاري